غادي نزيدوا واحد القطيعه، ولكن بغيتها تكون اقتراح ديالكم، نديروا عن ناسي ولا نديروا خليني بعيد. ونسيتي ايامي جديتيني قطعتي كلامي، حرام عليك تخون تخليني مشطون، حرام حرام تخون وتخليني مشطون. نسيتي ايامنا وليالينا وشحال سهرنا وشحال غنينا، ونسيت ايامنا وليالينا صرتي شحال سهرنا وشحال غنينا. ونسيتيني ونسيتي ايامي ونسيتيني صرتي كلامي، ونسيتيني ونسيتي ايامي شفيتيني صرتي كلامي، حرام عليك تخون خليني مشطون، حرام حرام تخون وتخليني مشطون. نسيت ايامنا وليالينا، نسيت شحال سهرنا وشحال غنينا، نسيت ايامنا وليالينا صرنا وشحال غنينا، سوق الناس فيها هذا كلامهم كلمتي فيها، سوق الناس فيها هذا كلامهم كلمتي فيها، حرام عليك